السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب المناقب من صحيح البخاري. وقد كنا في المجلس السابق توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى هناك اختلاف في ترتيب أبواب صحيح البخاري في هذا الموضع، فكنا أخذنا في آخر ما أخذنا على حسب الترتيب المشهور باب قصة خزاعة، هذا متفق عليه. ثم بعد ذلك هناك شيء من الخلاف في ترتيب هذه الأبواب. لا، حقيقة من هذا الموضع يعني اختلف الترتيب، فنحن سنمشي على الترتيب المشهور الذي عليه كتاب فتح الباري، حتى بعض الشروح كإرشاد الساري اختلف ترتيبه. وقد ذكر صاحب إرشاد الساري هذا الخلاف، وذكر أن ثمة خلافا في ترتيب الأبواب، فمشى على ترتيب يخالف ترتيب صاحب الفتح، وكذلك أشار صاحب الفتح إلى هذا لكنه اختار ترتيبا آخر. فقال وبيلي رحمه الله قال باب قصة خزاعة. وبيلي رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي ابن قمعة ابن قمعة، هذا الاسم فيه أكثر من وجه في ضبطه سيأتي إن شاء الله، ابن خندف أبو خزاعة. خزاعة هي قبيلة من قبائل العرب، مشهور في تسميتها بذلك أنها انخزعت من قبائل غسان، لأنه لما دمر سيل العرم ما يتعلق بسد أهل سبأ تفرقوا أيادي سبأ كما قال العرب جرت مثلا، فالله عز وجل مزقهم كل ممزق كما ذكر في القرآن، وحينئذ تفرقت هذه القبائل، فنزل جزء منهم على بئر يقال لها غسان، ما يقال له غسان، نزلوا عنده وانخزع منهم جزء أي تفرقوا وذهبوا فسموا بخزاعة. فإذا خزاعة عند المشهور عند النسابين هي قبيلة من قبائل الأزد، فهي ترجع إلى العرب القحطانيين، هذا هو المشهور. لكن جاء في هذا الحديث ما ظاهره أنهم عدنانيون وليسوا قحطانيين. كيف هذا؟ أصلا هو متفق على أن خزاعة أبوهم هو عمرو بن لحي الخزاعي، أو عمرو بن لحي يعني الذي هو أبو خزاعة في الحقيقة، أبو خزاعة كما جاء في هذا الحديث. من هو عمرو بن لحي؟ عمرو بن لحي هو أول من سيب السوائب، وهو الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وأمر الناس بعبادة الأصنام وما إلى ذلك، فهذا هو جد خزاعة الذي ينتهي نسبهم إليه. طيب، هل عمرو بن لحي هذا عدناني أو قحطاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث عمرو بن لحي ابن قمعة، هكذا ضبطت، والمشهور ابن أكثر الرواة وأكثر علماء يقولون ابن قمعة، وبعضهم قال ابن قمعة، وبعضهم قال ابن قمعة، ذكر هذه الأنواع الأربعة من الضبط صاحب إرشاد السالي. ابن خندف، طيب من هي خندف؟ خندف هذه في الحقيقة هي اسم امرأة، اسم امرأة اسمها ليلى بنت حلوان ابن عمرو بن الحاف ابن قضاعة، فهي من قبيلة قضاعة. وخندف هذه هي في الأصل امرأة، وهي امرأة إلياس جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلياس بن مضر. إلياس نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه ينتهي إلى إلياس بن مضر، فمضر تنقسم قسمين قيس وخندف، ليس عيلان وخندف. خندف هذه هي التي منها النبي صلى الله عليه وسلم قريش يعني وكنانة وكذا وأسد ومنهم أيضا تميم، كل هؤلاء ينتهون إلى خندف. وخندف هذه إلياس لها كان لها ثلاثة أولاد من التي هي زوجة إلياس، لها ثلاثة أولاد ثلاثة أبناء. هؤلاء الأبناء ذكروا قصة في التاريخ أنهم أرادوا أن يصيدوا شيئا يعني أرنبا أو شيئا، فواحد منهم جرى خلفه فأدركه فلقب مدركة، وهذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي من ذريات النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر طبخة فسمي طابخة، وهذا جد تميم الذي يعود نسبهم إليه، تميم بن أد بن مر بن أد بن طابخة كما تقدم لنا. والثالث قمع مكانه فسمي قمع. إذن قمع هذا هو ابن إلياس ابن مضر، وعلى هذا ومضر طبعا معروف أنه من ذرية معد بن عدنان، وعلى هذا ظاهر هذا الحديث أن عمرو بن لحي الذي هو جد خزاعة عدناني وليس قحطانيا خلافا للمشهور عند أهل النسب. والعلماء تكلموا في هذا كلاما طويلا، وكان مما يعني حاول بعضهم أن يجمع بين القولين، فزعم أنه لما مات قمع ابن خندف كانت امرأته حاملا بلحي فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه. يعني المشهور عند أهل النسب أن خزاعة هو عمرو بن ربيعة الذي هو لحي ابن حارثة ابن عمرو ابن مزيقية ابن عامر ابن ماء السماء ابن الغطريف ابن امرئ القيس ابن ثعلب ابن مازن ابن الأزد، فيرجع نسبه إلى الأزد. طيب كيف نجمع؟ هل أبوه حارثة كما هو المشهور عند النسابين، أو أبوه كما جاء في هذا الحديث قمعة؟ فقالوا نجمع بينهما، يكون هو في الحقيقة بالولادة ابن قمعة فنسبه يرجع إلى مضر، وبالتبني تبناه حارثة فنسب إليه، فيكون المشهور عند النسابين على التبني، والنبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى أبيه الحقيقي الذي ولد منه. طيب أما الإسناد فإسحاق بن إبراهيم، الأظهر خلافا لبعض الشراح أن إسحاق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري السعدي ويقال السغدي، صدوق من الحادية عشرة، توفي سنة 42 و200، انفرد بالرواية عنه البخاري رحمه الله عن صاحب عن سائر أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم هذا ثقة فاضل علّه من التاسعة الكوفي صاحب الثوري، أخبرنا قال أخبرنا إسرائيل، نعم ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة يحيى هذا، توفي سنة 300 روى له الجماعة. حدث أخبرنا إسرائيل، إسرائيل وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي الراوي المشهور هذا حفيده، فأبو إسحاق راوي مشهور تابعي صغير من صغار التابعين، له ابن اسمه يونس وهو صدوق، له ابنان راويان مشهوران، واحد اسمه عيسى واحد اسمه إسرائيل، يعني يكثرون التسمية بأسماء الأنبياء هؤلاء، عندهم يوسف أيضا وعندهم هكذا، فهذا إسرائيل هذا مشهور، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، وهو ثقة تكلم فيه بلا حجة من السابعة، توفي سنة 60 و100، يعني نفس مع شعبة في طبقته وفي السنة التي توفي فيها، روى وقيل بعدها روى له الجماعة. قال عن أبي حصين، أبو حصين مر معنا قريبا، وهو عثمان بن عاصم الأسدي، عثمان بن عاصم الأسدي ثقة ثبت سني من الطبقة الخامسة، توفي سنة 27 و100، روى له الجماعة. عن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان مر معنا أكثر من مرة، ذكوان السمان أو الزيات، لأنه كان يجيب الزيت إلى الكوفة، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 101 مع عمر بن عبد العزيز من الثالثة، ومن أشهر الرواة عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الدوسي، قيل إن الأصح في اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل غير ذلك، هو مشهور بكنيته. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. هنا سعيد المسيب، هذا أثر مقطوع في قبل الحديث، قال: البحيرة التي ذكر الله عز وجل في سورة المائدة، ما هي؟ هي التي يمنع درها، يعني لا يمنع درها، يعني يترك لبنها ويمنع من أي أحد، الدر هو اللبن، للطواغيت، جمع طاغوت، والمراد به هنا الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولا يحلبها أحد من الناس، هذا تفسير تعظيما لهذه الطواغيت. والسائبة التي كانوا يسيبونها أي يتركونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء ولا تركب، هذه تسمى إيش؟ تسمى سائبة. هذه تسمى سائبة أيضا، كان الرجل يجيء بها إلى السدنة فيتركها عنده. ثم قال سعيد، يروي الحديث عن أبي هريرة، وسعيد بن سيب من الرواة المشهورين عن أبي هريرة، وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه، يجر قصبه أي أمعاءه في النار. لماذا؟ كان أول من سيب السوائب، وكان أول من سيب السوائب أي أول من ابتدع هذا الرأي الخبيث وجعله دينا. فعمرو بن لحي ابتدع كثيرا من البدع، وهو الذي دعا العرب إلى عبادة الأصنام، والذي دعا العرب إلى عبادة الأصنام. طيب، قال: وهذا الحديث فيه شيء من المغايرة لما تقدم، لأنه نسبه إلى عمرو، قال هنا: رأيت عمرو ابن عامر، وقدم لحي، وعامر هذا هو جد من أجداده على حسب رأي الذين يرون أنه قحطاني، ولهذا أيضا قيل إن عامرا هذا جد له من أمه، وقيل إنه نسبه إليه بطريق التبني كما سبق. وأما الإسناد فأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثي عن شعيب مناولة. وأما شعيب فهو ثقة ثبت عابد، توفي سنة 162 الحمصي أيضا الأموي مولاه. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه. عن سعيد، طبعا سعيد بن مسيب من أئمة التابعين، ثقة الفقيه الجليل، توفي سنة الفقهاء سنة 94 فيما قيل، وأظن أن الحافظ جعله من الطبقة الثانية. وأما أبو هريرة فقد تقدم. ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذين الحديثين: باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري، وفي بعض النسخ باب قصة زمزم. وذكر بعض الشراح عن العيني أن عنده وقع باب قصة زمزم وفيه إسلام أبي ذر، وهذا جيد لأنه جمع بين الأمرين. وبعضهم يعني كأنه رأى وبعضهم يعني سقطت عنده الترجمة، ولعل موضع الشاهد أنه متعلق بقصة أبي ذر الغفاري، وهو من غفار، وسيأتي في الحديث أن العباس قال لهم كيف يعني تقتلونه أو كذا، ويحكم ألم أما علمتم إنه من غفار، أما علمتم أن غفارا يعني طريقكم منها ويمر عليها ومتجركم وما إلى ذلك. فلعل هذا من هذا الباب. شوفوا بالصوت. طيب، وبيلي رحمه الله قال حدثنا زيد هو ابن أخزم قال في بعض النسخ حدثنا أبو قتيبة سالم بن قتيبة، هكذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها سلم بن قتيبة وهو أصح. قال حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة أنه حدثني أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس لا أخبركم بإسلام أبي ذر، قال قلنا بلى، قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار، بلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وأنهى عن الشر، فقلت له لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب، قال قلت نعم، قال فانطلق إلى المنزل، قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا، قال انطلق معي، قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك، قال فإني أفعل، قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له أما إنك قد رشدت كلها يعني ضبطت بعدة أوجه، هذا وجهي إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك. قمت إلى الحائط كأني أصيح نعلي وامضي أنت، فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهورهم، فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغداء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فصنع مثل ما صنع، وفي بعض الروايات أو النسخ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالتي بالأمس، قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه أو رحمه الله. نعم، هذه القصة فيها ذكر لإسلام أبي ذر، وفيها ذكر لمسألة قبيلة غفار، وفيها قصة زمزم، يعني شأنها في أنه اكتفى بها في الغذاء. قال لنا ابن عباس، يقول أبو جمرة وهو من التابعين من أصحاب ابن عباس، ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ هذا في عرض العلم بهذا الأسلوب الشيق. قال قلنا بلى، قال أبو ذر، قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار، هذه رواية صحابي عن صحابي، يعني نسبي من غفار، فبلغنا في غفار هناك أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لأخي اسمه أنيس، قد جاء زيادات كثيرة من طريق آخر عن أبي ذر عند مسلم، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره، يعني أرسل أولا أخاه أنيسة، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا الذي وجدته. فيعني أتاه بكلام مختصر لم يكفيه ولم يشفي أبا ذر فيما أراد. ولهذا وفي مسلم رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، وأظن أن أنيسا رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، صار صحابيا وأخو أبي ذر، كان شاعرا، فقال هذا ليس شعرا، أنا أعرف الشعر، هذا ليس شعرا، وهو يقصد القرآن. قال أبو ذر له، فقلت له لم تشفيني من الخبر، أي لم تجئ بجواب يشفيني من مما أردت. أخذت جرابا وعصا، وفي مسلم أنه تزود وحمل شنة له فيها ماء، ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه، يعني لا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من قبل ولم يجد سبيلا للقياه، وأكره أن أسأل عنه، يعني يكره أن يسأل قريشا عنه فيقول ماذا تريد منه وكذا ويذونه، وأشرب من ماء زمزم. وفي مسلم وما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، أي رقة الجوع وضعفه وهزاله، أي لكثرة ما سمن على ماء زمزم انثنت عكن بطنه. العكنة الإنسان إذا سمن في بطنه يصير كأنه طبقات هكذا، فهذه سمى العكن. يقول أنا ما كنت أشرب إلا ماء زمزم، فسمن عليها حتى تكسرت انثنت، هذا يحصل للإنسان إذا سمن، انثنت عكن بطنه من زمزم ولم يجد شيئا من الجوع. لكن قالوا ليس كل أحد يحصل له مثل هذا، يحتاج إلى إيمان، وهذا رجل صادق، فكأن الله عز وجل أكرمه. قد جاء في الحديث ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأكون في المسجد، أي في المسجد الحرام مسجد الكعبة، لأنه ما يعرف أحدا، هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتسمع الخبر ما وجد خبرا، يخاف أن يسأل شخصا فيقع في إشكال يكتشفونه. طيب ماذا يفعل؟ قال فمر بي علي، قدر الله له أنه مر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له كأن الرجل غريب، يعني لما رأه كم يوم يعني يجلس فيه أراد أن يستكشف أمره، قال قلت نعم أنا غريب، أنا من غفار لست من أهل مكة. قال فانطلق، طبعا غفار قبيلة كنانية يعني هي قريبة من قريش النسب. قال فانطلق إلى المنزل ضيافة يعني. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره عن شيء، أنه يخشى إذا سأله عن شيء أن يدل عليه أو كذا، أنه لا يعرف أنه مسلم. فلما أصبحت، يعني أبو ذر لا يعرف أن عليا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف، يخشى أن يكون من الكفار الذين يعني يؤذونه. فلما أصبحت غدوت، أي في أول النهار، إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء، ما وجدت خبرا. بعد أن بت مع علي رجعت مرة أخرى إلى المسجد الحرام، فمر بي علي مرة أخرى فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد، وفي بعض النسخ أن يعرف منزله بعد، يعني أما نال يعني أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد، وقد اختلفوا في معنى هذا، قيل معناه أما آن لك أن تتخذ منزلا ثابتا تجلس فيه وتنزل فيه، وقيل بل معناه أنه أراد دعوته إلى بيته للضيافة، يعني يقول انزل معنا في البيت، وقيل بل معناه وقيل معناه أنه يريد أن يعني ماذا تريد من هذا البلد، لماذا جئت، يعني أما جاء وقت أن تظهر لي ما هو مقصودك مثلا. فقال قلت لا، يعني أنا لا أقصد التوطن أو لا أرب لي في الضيافة والمنزل، أنا عندي أمر أهم من ذلك. قال فانطلق معي. قال فقال لي، يعني قال له ما أمرك، يعني كأنه يقول صارحني ما هو السبب الذي، وما أقدمك هذه البلدة مكة، ما هو السبب؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك، إن كنت سوف تسترني وما تفضح أمري سوف أخبرك. وفي مسلم وكذلك عند البخاري في موضع آخر إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، عاهدني أنك سوف تعطيني ما أردت. طيب قال فإني أفعل، أنا سوف أعطيتك العهد والميثاق وسوف أرشدك إلى ما تريد. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه وهو أنيس، فرجع ولم يشفني من الخبر، أعطاني كلاما مجملا، أنا أريد تفصيل أكثر، فأردت أن ألقى حتى أستكشف الأمر عن كثب. فقال لي أما إنك قد رشدت، هكذا ضبط عند بعضهم، وعند بعضهم هو أفضل في رأيي، يعني أوفق للمشهور من اللغة، أما إنك قد رشدت، رشد يرشد، لأن رشد فيها لغتان، رشد يرشد ورشد يرشد، فقال هنا، ولهذا جاءت أيضا رواية رشدت، يعني أنك قد سلكت سبيل الرشاد ببحثك عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجهي إليه، يعني أنا أصلا متوجه إليه، وهذا من توفيق الله لأبي ذر. قال فاتبعني ادخل حيث ادخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانه كان مستخفيا، وسياتي انه كان مستخفيا من اذى المشركين، فقال له انا سوف اذهب وانت اذهب خلفي، فاذا دخلت مكانا فادخل، لا يمكن ان نجتمع كاننا ذاهبان معا، لا كانك لا علاقه لي بك حتى لا يكتشف امرك، حتى لا يعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ما ندخل جماعات، انا سادخل ثم انت ادخل نفس المكان الذي انا دخلته. قال واذا رايته شيئا اخاف عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي. اذا مثلا رايت بعض المشركين الذين تتبعوا المسلمين او كذا، ساقوم الى الحائط كاني اصلح نعلي وانت اذهب حتى لا يكتشف امر. ولهذا قال فاني ان رايت احدا اخاف عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي وامض انت، فمضى ومضيت معه. يقول ابو ذر مضى علي ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحله الطويله. بل كان ابو ذر رضي الله عنه جاء في مسلم انه كان قال كنت في الجاهليه اظن ان الناس ليسوا على شيء، يعني هذا الذي يعبدونه من الاصنام وكذا هذا ليس بشيء، مع انه في الجاهليه لكن بعقله وفطرته فكر هذه الاصنام لا تنفع ولا تضر. وقال كنت اصلي 3 سنين قبل الاسلام. كيف تصلي قبل الاسلام؟ قال فقط انوي اني يعني اتوجه الى الله وكذا، وحيث استقبلت كذا الى ان اتعب وانا، انظر الى هذا الصدق حتى قبل النبوه. فهو كان كانه يتلمس، فلما سمع انه هناك نبي بعث بذل كل هذه الجهود ليلقاه. وسياتي كيف اول ما اسلم يعني تحمل الاذى في سبيل الله، وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الاسلام، ما هو الاسلام؟ ما الذي تدعو اليه؟ وجاء من هناك من الجهاد. فعرضه فاسلمت مكاني مباشره لم يتردد. فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر، ها اسلامك انك اسلمت، فاكتم هذا لاننا الان مستضعفون وسوف تؤذى، وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. ارجع الى غفار وكن هناك، فاذا بلغك اننا ظهرنا ويعني انتصرنا وظهر امرنا فتعال. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا في نصر الله عز وجل له. فقال لأبي ذر أنت مثلا أنت رجل غريب، إذا كان نحن من قريش وانظر كيف يعني حالنا، فأنت اذهب إلى غفار وابقى فيهم. ولهذا قال العلماء أبو ذر ذهب إلى غفار، وقد قال بعض العلماء إنه دعا هناك إلى الإسلام فأسلم كثير منهم من غفار، فلم يشهد الغزوات الأولى، حتى غزوة بدر لم يشهدها أبو ذر، جاء بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ظهور إذا بلغك ظهورنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر في بدر. طيب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكتم الأمر. فقال فقلت والذي بعثك بالحق، يقسم بالله عز وجل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، لأصرخن بها بين أظهرهم، أي بكلمة الإيمان والتوحيد. كأنه علم بالقرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يسهل عليه لم يلزمه. طيب، فجاء إلى المسجد وقريش فيه، يعني لم يختر وقتا مثلا المسجد فارغ من عين، لا موجود تحدي. فقال يا معشر قريش، يناديهم حتى ينتبهوا، يعني ما هو كلمة في جانب المسجد كذا، لا ينادي الناس كلهم، يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أصنامكم هذه باطل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي تعادون. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ ضربوه، يعني فقاموا فضربت لأموت، يعني كانوا يريدون أن يقتلوني ضربا، ضربوه ضرب الموت. فأدركني العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب أي رمى بنفسه علي ليمنعهم من ضربه، لأنه له منزل عندهم، وكان ما كان مسلما، عباس ما كان مسلما، فبالتالي عنده منزل عندهم. ثم أقبل عليهم، طبعا عباس عنده ذكاء يعني يعرف كيف أين تؤكل الكتف وهي عيش الدنيا. فقال لهم ثم أقبل عليهم قال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، يعني هكذا مصالحكم سوف تتأثر، إذا قتلتم هذا سيقطعون عليكم الطريق وتتأثر دنياكم، فأقلعوا كفوا يعني عني. فلما أن أصبحت، وذر يعني مصر مرة ثانية مرة أخرى، فلما أن أصبحت الغداء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوم إلى هذا الصابئ، فصنع، وفي بعض الروايات أو النسخ بي مثل ما صنع بالأمس من الضرب يعني. وأدركني العباس مرة أخرى فأكب علي وقال مثل مقالتي بالأمس، قال أي قال ابن عباس، فكان هذا الذي ذكرناه أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه. طيب، وذكرنا مناسبة الحديث لعلها من جهة ذكر غفار، الله أعلم، أو من جهة قصة زمزم وأنها كان لا كان في الجاهلية احتمال أنها لا، لكن السياق يعني في الأنساب. طيب أما الإسناد فقال حدثنا زيد هو ابن أخزم، زيد بن أخزم أبو طالب الطائي النبهاني البصري ثقة حافظ من 11، مات بفتنة الزنج بالبصرة سنة 57 و200، رواه البخاري والأربعة. أما وشيخه أبو قتيبة سالم سلم بن قتيبة، سلم بن قتيبة الخراساني نزيل البصرة صدوق من 9، توفي سنة 200 أو بعدها، رواه البخاري والأربعة أيضا. حدثنا مثنى بن سعيد القصير القسام الضبعي وهو ثقة من 6، روى له الجماعة. حدثني أبو جمرة، أبو جمرة مر معنا قريبا في الدرس الماضي، ونصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان مشهور بكنيته، ثقة ثبت من 3، توفي سنة 28 و100، روى له الجماعة. وله الجماعة. قال حدثنا طبعا بعد ذلك قال ابن عباس هو الحبر البحر توفي سنة 68 في الطائف، وأبو ذر الصحابي المشهور اسمه جندب بن جناد على الأصح، وقيل برير أو برير مصغر أو مكبر، تقدم إسلام وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا، توفي سنة 32 للهجرة، روى له الجماعة. ثم قال رحمه الله باب قصة زمزم وجهل العرب، على هذا طبعا في كما قلنا خلاف في الترتيب. باب قصة زمزم وجهل العرب، وهذا الأولى في بعض النسخ ليس فيها إلا باب جهل العرب، وهذا أولى لأن قصة زمزم تقدمت وليس لزمزم ذكر في هذا الباب. وبيلي رحمه الله قال باب جهل العرب، وبيلي رحمه الله قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب، إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ابن عباس كان المصنف رحمه الله ذكر هذا ليبين أن العرب كانوا على حالة من الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستعد يقول لك بعد أن ذكرت لك الأنساب وما إلى ذلك، فاعلم أن العرب كانوا في جاهلية جهلاء وما إلى ذلك، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. إذا سرك أن تعلم جهل العرب، يعني كيف كان العرب في جاهليتهم في جهل عميق، فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، وذكر الله عز وجل أنهم يحرمون كذا ويحرمون كذا، وإذا كانت ميتة فهم في شركاء وإذا إلى آخره، وهذا لأزواجهم وهذا يعني لذكورهم محرم على أزواجهم، وهذا كلها من الجهالات التي لا أصل لها في شرع منزل من الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على جهل العرب ويأيدون الأولاد وأشياء كثيرة. والذين قتلوا أولادهم بعضهم قال أي بناتهم، طبعا كلمة ولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، ولهذا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس مثل اللهجات العربية الحالية التي تقول أو الآنية التي تقول في هذا الوقت ولد وبنت، يجعلون ولد هو الذكر، لا، الذي في العربية يرادف هذا المعنى هو ابن، كلمة إيش؟ ابن، ابن وبنت، ولهذا المال والبنون الذكور زينة الحياة وزينة الحياة الدنيا. و فبالتالي بعضهم قال الأولاد هنا مقصود به خصوصا البنات، لكن قد يقال أن الأولاد عموما كانوا يقتلون خشية الفقر، خشية الفقر قد يقتل حتى الذكر، وأما الأنثى فتزيد على هذا لأنهم يقتلونها خشية العار وما إلى ذلك، ولأنهم يقولون يعني يرون أنه لا فائدة فيها، لا تنصر ولا يعني ولا تعمل مثلا عملا يأتي بمال ولا كذا، فيقولون ما يعني يرون بجاهليتهم أنه لا فائدة في في في في يعني ذرية من البنات. قال سفها بغير علم، أي هذا حال، قال أي نصب على الحال أي ذوي سفه بغير علم، لماذا؟ من سفههم أن الفقر حتى لو كان يعني ضررا فالقتل أعظم ضررا منه، ثم القتل ناجز والفقر متوهم، وهذا جهل بالله عز وجل أنه هو الرازق، هو الرزاق عفوا، أنه هو الرزاق. ولهذا قال قد ضلوا وما كانوا مهتدين. والآية نزلت في يعني قبائل كثيرة من قبائل العرب كانوا يفعلون هذا، وقد قال بعض الشراح نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب وهم غير كنان. أنا لا أدري ما هو مستنده، هل مثلا كنانة كانوا معروفين أنهم لا يئدون الأولاد؟ إذا كان هكذا فنعم، وأما إذا كان غير ذلك فيحتاج إلى مستند إلى إثبات. أما الإسناد فأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري، لقبه عارم، وكان رجلا بعيدا عن العرامة والفساد، لكن لقب قبيح لزمه وهو بريء منه. ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 23 أو 24 و200، قوله الجماعة، من شيوخ البخاري المعروفين، عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، مولاهم ثقة ثبت، ولعله من السابعة، توفي سنة 76 أو نحو ذلك 75 و100 طبعا، قوله الجماعة. عن أبي بشر، إذا وجدت أبو بشر عن سعيد بن جبير فهو راوية سعيد بن جبير، واسمه جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري أيضا، وهو يعني ثقة في سعيد بن جبير وهو راويته. عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، وقد تقدم لنا عدة مرات، قتله الحجاج سنة 95 ولم يعمر بعده طويلا، كان من أواخر من قتلهم. عن ابن عباس الحبر البحر تقدم لنا. ثم قال رحمه الله، أبي إلي رحمه الله، قال باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، يعني هل يجوز أن ينتسب الإنسان إلى آبائه يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان؟ هذا له حالتان، إما أن يكون في الإسلام أو أن يكون في الجاهلية. فإن كان في الإسلام فلا إشكال في جوازه، لكن بشرط أن لا يكون على وجهه الفخر وبالأحساب واحتقار الناس، فيقول مثلا ابن فلان ابن فلان ابن فلان من أنتم مثلا، هذا لا يجوز على هذا الوجه. أما إذا كان على غير ذلك فيجوز. طيب وإذا كان أباؤه في الجاهلية يعني كفارا مثلا، جاءت أحاديث في النهي عن ذلك، لكن تحمل أيضا على الافتخار بهم، افتخار بهم وهم كفار. وقد جاءت أحاديث أن من قال مثلا أنا ابن فلان ابن فلان، من قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى عدى 9 آباء، فمن أنت؟ قال هؤلاء كلهم في النار وأنت عاشرهم، أنت عاشرهم في النار. وقد جاء هذا قصة لموسى عليه السلام أنه قال فلان، وأظن أنه جاء في رواية أنه موسى هو الذي قال له هذا، وفي يعني في أحاديث أخرى في هذا. لكن العلماء قالوا إذا لم يكن على وجه الفخر فلا بأس، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب كان في الجاهلية، فبالتالي إذا لم يكن على الوجه المحرم، لأن هذا هنا من باب الشجاعة والقوة في الحرب كذا، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذه الأمور المحرمة، وإنما قالها شجاع لأنهم يطلبونه أصلا، يريدون قتله، ولهذا هذا غاية في الشجاعة، كان يقول لا أخفى عليكم أنا فلان الذي تريدونه، وكان الناس قد فروا عنه وهو يركض ببغلته ويقول هذا، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لهذا هذا غاية في الشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال معلق هنا، وقال ابن عمر وأبو هريرة لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم لنا هذا الحديث، إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. هذا يطابق الجزء الأول من الترجمة، النسبة إلى الآباء في الإسلام، لأن هؤلاء مسلمون بالمعنى العام الذي هو دين الله عز وجل الذي أنزله على جميع الأنبياء، إسلام بالمعنى العام. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أي في غزوة حنين، وهذا يطابق الجزء الثاني من الترجمة، لأن عبد المطلب كان في الجاهلية، ففيه الانتساب إلى آبائه الذين كانوا في الجاهلية، وفي الأول انتساب إلى آبائه المسلمين. طيب فهذا يدل على جواز الانتساب إلى الآباء في الإسلام والجاهلية، بشرط أن لا يكون على طريق المفاخرة والمشاجرة وما إلى ذلك. كما قال الشاعر ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقولها أنا ذا. لا تقول لي أنا آبائي فعلوا كذا، أنت ماذا فعلت؟ ولهذا قال الشاعر الآخر قلنا نعم وبئس ما ولكن بئس ما ولد، يعني قال نعم أباؤك عظماء لكن بئس ما ولدوا لما ولدوا شخصا مثلك. فإذن هذا فيه تفصيل. ولهذا جاء حديث عند أحمد قال الحافظ بإسناد حسن يبين هذا، قال من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا أو كرامة فهو عاشرهم في النار، يريد بهم عزا أو كرامة، فهذا مقيد، هذا مقيد ليس مطلقا كونه يتعزز بالكفار. هؤلاء لذلك جاء في الحديث هؤلاء فحم من فحم جهنم، كيف يعني تعزز بهم؟ وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فه يا بني عدي ببطون قريش، وفي نسخة أو رواية لبطون قريش. الشاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية في أول البعثة عم وخص ونادى بطون قريش فصار يقول يا بني فلان يا بني فلان، هذا هو الشاهد لأن أجدادهم هؤلاء في الجاهلية يا بني عدي، طيب عدي هذا في الجاهلية يا بني فلان، وفي إشارة إلى صحة نكاح الكفار خلافا بالمالكية ومن يقول بقوله أن أنكحة الكفار صحيحة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر، هذا لقريش كلهم، فهر بن مالك بن النضر، يا بني عدي هذا رهط عمر بن الخطاب، هؤلاء رهط عمر بن الخطاب ببطن. ومثله الحديث الثاني وقال لنا قبيصة، هذا طريق أخرى نفس الحديث، وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، يعني بطنا بطنا وقبيلة قبيلة، يدعوهم بآبائه. والله عز وجل قال في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وهذا يشمل الآباء المسلمين والكفار، كثير من الصحابة آباؤهم كفار بل أكثر من الصحابة آباؤهم كفار، ومع ذلك الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم، هذا يشمل آباء الكفار والمسلمين. وقال هنا وبه إليه رحمه الله أيضا حديث نفس المعنى، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما. هذا الحديث يعني أتم سياقا ومثل الذي قبله ولكنه أشمل. وأبو هريرة أسلم متأخرا، وابن عباس أيضا كان لم يولد في أول البعثة، فهذا من مراسيل الصحابة يعني أخذوا عن غيرهما من الصحابة مثلا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما به لاحقا، والغالب الأول. قوله يا بني عبد مناف، عبد مناف هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد يا بني عبد مناف، هذا في الجاهلية، كذلك يا بني عبد المطلب، يا أم الزبير ابن العوام، العوام لم يسلم، ما أدري هل هلك في الجاهلية أو أدرك أول الإسلام. اشتروا أنفسكم من الله أي أسلموا تسلموا من العذاب، فيكون هذا كأنكم اشتريتم أنفسكم ورقابكم وعتقتموها من النار بالإيمان والعمل الصالح. ثم إلى أن نادى عمته أم الزبير هي صفية، صفية بنت عبد المطلب عمته، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مال شيء، أنا أملك المال في الدنيا أعطيكم، أما في الآخرة فلا أدفع عنكما من الله شيئا. وهذا فيه أبلغ الرد على الرافضة وعلى القبوريين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبنته فاطمة سيدة نساء العالمين يقول لا أملك لك من الله شيئا اشتري أنفسك من الله، يقول لعمته عما يقول لك لا أبو فاطمة سوف إيش أبو فاطمة، فاطمة نفسها ماذا قال لها؟ قال لها اشتري أنفسك نفسك من الله لا أملك لك من الله شيئا. إذن هذا تعلق باطل، وإنما هو من جنس الاستشفاعات التي كانت عند المشركين، لا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأيضا الاستشفاعات بحيث يصرف الإنسان القربات للمستشفع به هذا شرك الجاهلية لا يصلح، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم يبقى الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة عند الله عز وجل، لكن ليس معنى هذا أن يشرك به مع الله، يدعى مع الله ومثلا يستغاث به عند الشدائد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليرضى هذا، بل قاتل الناس ليفرد الله عز وجل بجميع أنواع العباد. وليس هذا مقام التفصيل في هذا، ويعني مفصل في كتب أخرى ومواضع أخرى. طيب، وأما الأسانيد فعمر بن حفص هو عمر بن حفص بن غياث ثقة ربما النخعي الكوفي، ثقة ربما وهم من العاشرة توفي سنة 22 و200، يعني مع أبي اليمان وغيره، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. وأبوه هو حفص بن غياث النخعي الكوفي القاضي، وهو ثقة من الثقات، ولكن يعني قيل إنه تغير حفظه قليلا لما ولي القضاء، ولعله من التاسعة متوفى سنة 95 أو 94 و100، شككت الآن تراجع. وحدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الأسد الكاهلي مولاهم، الثقة الثبت الحافظ المقرئ الورع، وهو يعني موصوف بالتدليس لكنه هنا صرح بالتحديث، توفى سنة 47 و100 من الخامس. حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة ثقة عابد كان لا يدلس، من الخامسة أيضا، توفي سنة 18 و100، وقيل قبلها راوله الجماعة، وهو الجملي المرادي الكوفي الأعمى، الجملي المرادي الكوفي الأعمى. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تقدما قريبا، وقال لنا قبيصة، قبيصة وقبيصة بن عقبة السوائي الكوفي صدوق ربما خالف من التاسعة متوفى سنة 15 و200، وله الجماعة. وهو في روايته عن سفيان شيء، لكن الظاهر أن البخاري كان يختار من حديث. أخبرنا سفيان، سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الحافظ العابد الإمام الشهير متوفى سنة 61 و100، وهو من السابعة رواه الجماعة. عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه جليل من الثالثة توفي سنة 19 و100 رواه الجماعة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرة. وأما أبو اليمان وشعيب تقدما، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب كان يغضب منه، وهو من ثقة فقيه من الخامسة في سنة 36 و100 ونحوها، قال له الجماعة. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وقلنا إن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أشهر الأسانيد عن أبي هريرة. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم مقرئ توفي سنة 17 و100 بالإسكندرية من الثالثة روى له الجماعة. عن أبي هريرة تقدم. ثم قال رحمه الله وبيلي رحمه الله قال باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. وفي إليه رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، وفي بعض النسخ ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم، يعني أن الإنسان إذا كان أخواله من قبيلة فهو منهم ببعض الاعتبارات، منهم في مثلا في النصرة، ومنهم في باعتبار أنهم أن أمه منهم، أمه من القبيلة، فهو يعني أيضا. وبالنسبة للتعاون فهو منهم، وأما بالنسبة للميراث ففي نزاع أكثر يعني كثير من العلماء. الأصل أن الخالة لا يرث وابن الأخت لا يرث شيئا، لأن هؤلاء يسمون بذوي الأرحام، لكن بعض العلماء قالوا إذا ما في ورثة أصلا، إذا ما وجدنا الورثة الأصليين حينئذ هم أولى من غيرهم. وجاء في هذا أحاديث وتنازع أهل العلم في هذا، هذه مسألة معروفة تسمى بتوريث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام مثل الجد من الأم، أبو الأم لا في الأصل ليس له شيء، الخال ليس له شيء، الخالة ليس لها شيء، العمة ليس لها شيء، لكن إذا ما كان موجود أحد من الورثة الأصليين، مثلا لا ابن ولا أب ولا عم ولا ابن عم ولا ما في هؤلاء، فيرى بعض العلماء أنه أفضل من أن نعطي بيت المال فيذهب إلى غير المسلمين البعيدين عنه نسبا أو لا أو لا. وقد جاء في بعض الأحاديث المتنازع في صحتها والخال وارث من لا وارث له، لكن نحن هنا لا نتكلم عن الفرائض، فقط نتكلم عن الأنساب، أن ابن أخت القوم منهم في الجملة يعني. وأصلا هذا الحديث له سبب. ما هو سببه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما يعني سمع أن الأنصار بعضهم خاصة الشباب منهم عتبوا عليه لأنه يعني وزع الغنائم في تألف كبار قريش لتوزيع الغنائم فيهم، بلغه أنهم عتبوا خاصة الشباب، فقال اجمعوا لي ولا يأتيني إلا أنصاري، لا أريد أحد إلا من الأنصار. فلما اجتمعوا في قبة كان مثلا خيمة كبيرة أو كذا، هل قال هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا، هذا هو السبب سبب الحديث، قال إلا ابن أخت لنا. وقيل ابن أخت لنا هذا هو النعمان بن مقرن المزني، الصحابي المعروف وكان من قواد عمر في الجهاد وكذا، النعمان بن مقرن المزني، إذن هو مزني من جهة أبيه ليس أنصاريا، وقد سبق معنا كلام عن مزينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منه، يعني هذا تابع لكم لا إشكال، مدام أنكم أخواله فهو معكم لا بأس. ويعني هذا الحديث في الحقيقة ورد في مناسبات أخرى، يعني حتى أنه في بعض الأحاديث قال لقريش، ورد روي عنه أنه قال لقريش يوما هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا لا إلا ابن أختنا عتبة ابن غزوان صحابي معروف، فقال ابن أخت القوم منهم أيضا، يعني نفس الحديث تقريبا. وفي لفظ آخر هكذا قالوا معنا ابن الأخت والمولى، قال حليف القوم منهم ومولى القوم منهم، وهذا يشهد للشق الثاني من الترجمة. طبعا قال العلماء البخاري ضوب على مسألتين، قال ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. ما معنى مولى؟ معناه المعتق أو الحليف، له معنيان. طبعا في معاني كثيرة لكلمة مولى، لكن الذي يناسب هنا معنيان. المعنى الأول عتيقهم، قديما كان العرب مثلا إذا كان عندهم مملوك، وهذا حكم شرعي، إذا اعتقه الإنسان صار مولا له، ولهذا نقول مثلا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اعتقه، فيكون ولاؤه له. ما معنى ولاؤه له؟ معنى أنه كأنه فرد من القبيلة ملحق بها، بحيث إذا ما كان في وارث من ورثته الأصليين من قبيلته مثلا ممكن أن يرثه، وفي نفس الوقت قد يدفعون عنه الدية مثلا وكذا، فكأنه ملحق به، هذا يسمى بالولاء. الولاء يعرف الفقهاء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. طبعا جاء في بعض الأخبار أنه لحمة كلحمة النسب، بمعنى أنه يورث به ويدفع به الديات وما إلى ذلك، هذا معنى الولاء. فإذا معتقهم مولاهم بمعنى أنهم اعتقوه، فمثلا هو يكون عنده مثلا زيد بن حارثة وكلبي في النسب، فيقول الكلبي مولى القرشيين. وأيضا يدخل فيه المولى بالحلف، مثلا هو من قبيلة لكن يحالف قبيلة أخرى، فيكون مولاهم بمعنى يتناصر معهم ويتناصرون معهم. وهذا يحصل كثيرا إذا خرج الإنسان من قبيلته وذهب إلى مدينة أخرى فيحالف بعض القبائل الموجودة هناك حتى يكون له نصير إذا حصل شيء وكذا، لأن أهله بعيدون. مثل الإمام مالك مثلا، جده كان هو اسمه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر جده ليس مالك الإمام، جده مالك بن أبي عامر هذا كان مولا لطلحة بن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة المعروف، فهو حميري نسبا تيمي ولا طلحة تيمي تيم قريش. طيب إذن هل ذكر دليلا على مولى القوم منهم؟ ما ذكره، لكنه أشار إلى رواية من رواياته، فقد رواه من نفس حديث أنس البخاري نفسه في الفرائض بلفظ مولى القوم من أنفسهم. وأيضا جاءت أحاديث متعددة في أن مولى القوم من أنفسهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم، في بعض الأحاديث جمعت الثلاث، مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم، إذا سواء كان معتقا أو حليفا أو ابن أخت أمه هي التي من القبيلة، فله نوع تعلق، طبعا ليس مثل النسب لكن له نوع تعلق بهذه القبيلة. ثم قال رحمه الله وبإليه رحمه الله، قال باب قصة الحبشي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. يا بني أرفدة، طيب وبإليه رحمه الله عبيدية رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، وفي بعض الروايات أو النسخ تغنيان وتدففان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة. أرفدة بعضهم ضبط لكن لعل الأشهر بالكسر أرفدة، يعني من الأمن. هذا الباب عقده المصنف للكلام عن الحبش، والحبش لهم تعلق بالعرب من جهة أنهم كانت لهم دولة قبل الإسلام، وكانوا في تحالف مع الروم بسبب أنهم جميعا من النصارى، وحصلت قصة طويلة ذكرها أهل السير، وهي متعلقة بقصة أصحاب الأخدود، أن أصحاب الأخدود لما حرقهم الرجل وكانوا على النصرانية كانهم نجا منهم إنسان فذهب إلى قيصر هناك لأنه نصراني، فقال له نحن نصارى وأحرقونا في فأرسل، لكن لعلهم كانوا على التوحيد لأن القصة التي في مسلم تدل على التوحيد. على كل حال منتسبون إلى عيسى الجملة، فقيصر أرسل إلى ملك الحبشة باعتباره تابع له وهو أقرب لأن هؤلاء في اليمن، فقال له إيش يعني أدخل اليمن، فدخلوا إلى اليمن وغزوها وحكموها زمنا طويلا قريبا من 70 سنة، إلى أن جاء رجل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل يقال له سيف ذي يزن. هذا الرجل ذهب إلى كسرى طبعا باعتبار أن كسرى عدو لمن؟ لقيصر، فاستعان به، فحتى قيل يعني هذه قصة باب اللطائف يعني. قالوا مكث عنده زمنا طويلا لا يجيبه كسرى ولا فاقترح عليه بعض جلسائه، قالوا هذا الرجل عندنا مساجين نحن نريد أن نتخلص منهم أصلا، فأعطيها هؤلاء المساجين فإن قتلوا فالحمد لله أصلا نحن كنا لا نريدهم، وإن انتصروا كنت لك منا مثلا عليه أو أنك، قال خلاص عجبته الفكرة فأعطاه هؤلاء فذهبوا معه فانتصروا على الحبشة وطردوه من الإيش؟ من الحبشة، حتى يقال إن العرب صاروا يأتونه إلى اليمن يهنئونه بتخليصه اليمن من حكم الحبش، وكان ممن أتاه وهنأه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وهنأه بذلك، وصار هؤلاء الفرس بقوا في اليمن ويقال لهم الأبناء، أبناء كانوا من أبناء الفرس واستقروا، وصار من ذريتهم بعد ذلك ناس منهم وهب بن منبه هذا التابع المشهور، ومنهم طاوس بن قيسان التابع المشهور، وهكذا وكان في حكم الحبشة اليمن حصلت قصة أبرهة في ذلك الزمن، لكن هذا لا يستقيم إلا إذا قلنا إن الحبش استمروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام، إلا أن يقال إن عبد المطلب ذهب إليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا أو فأبرهة حبشي كان من يعني له حكم على اليمن، فمعروفة قصته وذكرها الله عز وجل في القرآن لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فكأنهم قالوا باب قصة الحبش، قيل إنه أشار إلى هذه القصة لأنه الآن يتكلم عن مبادئ السيرة يريد أن يدخل في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم لك المقدمات عن الأنساب والعرب وحال العرب قبل الإسلام وكذا، يريد الآن أن يدخل فذكر أشار إلى قصة الفيل قال قصة الحبش، وقيل إن وربما يحتمل عندي أن قصة الحبش يعني قصة يعني أريد أن أذكر شأن الحبش نسب الحبش، لأن الحديث ليس فيه إشارة إلى هذه القصة بل فيه نسبه لأنه قال أمنا بني أرفدة كما سيأتي، لهذا قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة أرفدة ضبط بالهمزة المشهور أرفدة بالكسر، والحبش قال في القاموس الحبش والحبشة والأحبش جنس من السودان، المقصود بالسودان أصحاب البشرة السوداء، والجمع حبشان وأحابش، قيل إنهم من ولد حبش ابن كوش، الآن يقول لك دولة كوش، كوش هذا هو، قال لك ولد من ولد حبش ابن كوش ابن حام ابن نوح، المؤرخون يقولون إن الله عز وجل قال وجعلنا في عن نوح عليه السلام وجعلنا ذريتهم الباقين، ف فيقولون نوح عليه السلام نجا معه ثلاثة أولاد كان الناس كلهم من ذريته، حام وسام ويافث. فيقولون الشعوب أصحاب بشرة السمراء أو السوداء هم من ذرية حام، من ذرية إيش؟ حام. فمن ضمنهم الحبشة، يقولون من ينحدرون من ذرية حام. قال وكانوا سبعة إخوة، يعني أولاد كوش مثلا، هذا السند والهند والزنجو، يعني الجنس الذي نسميه نحن الآن إفريقيا، والقبط، والقبط أهل مصر، طبعا أهل مصر القدماء قبل مخالطة الرومان وكذا، أيضا فيهم شيء من الليش، والحبشة والنوبة وكنعان، هكذا ذكر هنا. وهذه قصص الله أعلم بها، هي يعني مثل الإسرائيليات هكذا. طبعا يقال الله أعلم يعني بحقيقة هذا أن الأرض قديما لما كانت كلها قبل أن تنقسم، أن الهند هذه كانت بجوار إفريقيا، وأنت إذا طابقت الخريطة الآن إذا ضممتها إلى بعضها تنضم تماما، وتأتي الهند قريبة من إيش؟ من إفريقيا. جرب هذا وانظر فيه ستجده هكذا، يعني أمم آسيا هكذا ستجدها مطابقة تماما، وضع أمريكا الجنوبية في انحراف إفريقيا ستجدها مطابقة تماما، سبحان الله. وهذا يعني مما يشعر بأنه كما قال، وأظن أن هذا قول معروف حتى عند أهل الجيولوجيا وكذا، أن الأرض كانت كتلة واحدة ثم انقسمت تباعدت هكذا. فربما يكون هذا من أسباب سمرة بشرة أهل الهند، يعني بعض أهل الهند كثير منهم بشرتهم سمراء على خلاف مثلا جيرانهم، إذا رأيت إندونيسيا ولا رأيت كذا ما تجد هذا. فالله أعلم، الله أعلم بهذا، وهذه كلها قصص الله أعلم بها. لكن هناك أيضا فوارق بينهم في مثل الشعر مثلا في كذا، وهذا لا يهمنا كثيرا، إنما نذكر من باب اللطائف فقط. الذي يهمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. طيب ما معنى أرفدة؟ قالوا هو اسم جد لهم من أجداده، أو أنه اسم آمة، إن الإمامة ربت جدا نوعه، الله أعلم. بنو أرفدة. طيب ما هي القصة؟ هي عائشة ذكرت حديثين، الحديث الأول لا تعلق له بالترجمة، إنما ذكره استطرادا وتكميلا للحديث، أن أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان، يعني بنتان صغيرتان مثلا من جوار الأنصار، أو يعني فيهما صغر، ليستا امرأتين يعني كبيرتين، في أيام منى، أيام العيد، تدففان يعني هو قال وتضربان، يعني تضربان بالدف. قال هنا هو الكربال الذي لا جلاجل فيه، يعني ما فيه أجراس كذا، تضربان بالدف. والنبي صلى الله عليه وسلم متغشٍ، أي متغطٍ بثوبه. فانتهرهما أبو بكر، يعني زجرهم. وجاء في رواية عند البخاري نفسه أنه قال فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما، أي اتركهما تغنيان وتدففان. في بعض الروايات أيضا تغنيان وتدففان. طيب قال هنا في الموضع الأول، هنا قال دعهما أي اتركهما، يا أبا بكر فإنها أيام عيد، يعني هذا يوم سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا. هذا دل على جواز بمنطوقه على جواز ضرب الدف للنساء ونحوهم في يوم العيد، وهذا يدل بمفهومه على تحريم ذلك في غير يوم العيد. فهذا الحديث يدل على تحريم الدف الذي هو من أقل أنواع المعازف من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر قوله مزمارة الشيطان، ما قال له من الذي قال لك مزمارة الشيطان، هذا مباح ليس فيه شيء، لا، سكت عن قوله مزمارة الشيطان، وإنما أنكر عليه أنه أنكر عليهم في هذا الإيش اليوم، ولهذا قال دعهما إنها أيام عيد. ما معنى أيام عيد؟ معنى أنه في غيرها لا يجوز، لو كان يجوز في كل يوم إيش فائدة أن يقول إنها أيام عيد؟ ما في فائدة. فهذا من أقوى الأحاديث عندي، وهو من أصحها، وهو في الصحيحين، الدالة على تحريم المعازف، كما أجمع شبه إجماع يعني من الصحابة على ذلك، عندهم أثار صريحة كثيرة في هذا. أما الذي يريد، لا، ما يطلبه الجمهور يريد أن يذهب مع هواء الناس وأن يسهل عليهم ويشفي الموسيقى جميلة وحسن وحسن وقبيح وقبيح، ولا يعتمد على الأدلة، وإنما يريد أن يبرر للناس ما وجده منتشرا عندهم، هذا شيء آخر. وإلا فمعروف أن الفقهاء يذكرون أن إجابة دعوة العرس واجب، من مسقطاتها أن يكون عندهم منكر مثل الغناء، هكذا نصون نصا يقولون إذا كان عندهم غناء فهذا مسقط للإيش؟ لأنه حرام منكر، إذا كنت لا تستطيع أن تغيره. فحتى لو قال بعض الفقهاء المتأخرين أو كذا، لا، لا قيمة له. ومن رأى أثر تعلق الناس بالموسيقى عرف حكمة تحريم هذا. الآن انظر إلى الشباب الآن، تجد الإنسان ليس له هم غير إيش يسمع لهذا ولا يكاد أحد يضبطه. ثم إن كثيرا من الغناء الموجود الآن لا يكاد يختلف في تحريمه، يعني حتى الذين أجازوا الغناء ماذا قالوا، مع أنه قول يعني بعيد جدا، لكن ماذا قالوا؟ قالوا أن يكون حسن وحسن وقبيح وقبيح. إذن الغناء الذي يربط الناس بالنساء وبالكذا ويحيج الشهوات والعشق، هل هذا جائز؟ لا بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء. واحد يقول لك لا غناء مختلف، أي غناء مختلف؟ إلى أن جاءنا طبعا هؤلاء متأخرون، الله المستعان، منهم من يقول أنا أسمع لفلانة وأنا أسمع شيخ يقول أنا أسمع لفلانة وأسمع هؤلاء، وفلانة هذه تغني متبرجة، يعني ليس حتى يقول لك خلاص أنا أسمع فقط صوتها إيش هذا؟ يعني حتى لو كان هذا يعني جائز، ولو على سبيل الكراهة، ولا امرأة يعني حتى لا تسمع لرجل وبعد ذلك إيش داعي أن تقول هذا أمام الناس؟ إيش هذا الكلام الخارج؟ طيب، وقالت عائشة، وتلك الأيام أيام منى، شفت أكد لك هذه أيام منى، أيام عيد. وقالت عائشة رأيت أن هذا هو الشاهد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بثوب، وهذا في رفق الرجل بزوجته، لا سيما إذا كانت صغيرة السن وحديثة السن، تريد أن تنظر إلى اللعب. ما قال لا اذهب إيش هذا كان فارغ، لا، بل في رواية هو الذي قال، قال تشتهين تنظري، يعني اليوم يوم عيد ويوم سرور. قالت نعم، فقالت فكانت على كتفه وهو يسترها بثوب وتنظر، ولعله في بعض الروايات يقول لها اكتفيتي، تقول لا، قالت وأنا مللت بس أريد أن يعني إيش أبين منزلتي عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أني استمر، فأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، يلعبون في المسجد بالرماح وكذا، لعب رجال تدربون على الجهاد والشجاعة ومثل هذا، أما أن تقيس عليه يعني هذه الفنون الشعبية كما يقولون ويرقص وينقلب كذا ويعزفون في هؤلاء، لم يكونوا يعزفون، هذه ألعاب شجاعة بالإيش بالرماح وكذا في يوم العيد، أشياء محددة. وين هذا؟ بالعكس، بعض الأشياء هذه تعلم عدم الشجاعة وعدم القوة طيب، فزجرهم عمر، معروف أن عمر قوي الشكيمة في الله، فأمكر عليه، قال إيش هذا تلعبون في المسجد مثلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني أمنتم أمنا، يعني أنتم آمنون لا تخاف، أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أرفدة أيضا ضبطت، يعني من الأمن، يعني يبين أن المعنى أمنا يعني من الأمن. أما الإسناد، حدثنا يحيى بن بكير هو المخزومي مولاهم المصري، ينسب إلى جدي، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وهو كان جار الليث، أثبت الناس في الليث وفي رواية عن مالك كلام. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد الإمام الفهمي، الثقة الفقيه، الإمام الكبير، إمام أهل مصر، السخي الجواد، متوفى سنة 75 و100 ومن السابعة، روى له الجماعة. عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم، توفى سنة 44 و100، وهو من أوثق الرواة عن ابن شهاب، وهنا يروي عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الثقة الحافظ الفقير، متفق على جلالته وإتقانه، توفى سنة 25 أو 4 أو 3. عن عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة من العوام، وهو ثقة فقيه من الثالثة، توفي سنة الفقهاء سنة 94. عن عائشة أم المؤمنين، توفى سنة 57 أو 58، صلى عليها أبو هريرة ومات بعدها بعام، وهي من المكثرين السبعة في الرواية. ثم قال رحمه الله، وبه إليه رحمه الله، قال باب من أحب أن لا يسب نسبه. وبه إليه رحمه الله قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة ما قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ضبطت هنا بترك الصرف، النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ فقال حسان لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان، إنه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه لا تسبه، ضبطت بالوجهين، فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الهيثم نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها، ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد. باب من أحب أن لا يسب نسبه، يعني كون إنسان يحرص على أن لا يسب نسبه وأهله ويدخل هو أيضا في ذلك وما إلى ذلك. هذا مطلب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حسان أن يهجو قريش قال لا تعجل حتى يلخص لك أبو بكر نسبي كما في رواية مسلم، فلخص له نسبه فقال قد لا سلنك منهم كما تسل الشعر من عجل، يعني سأهجوهم من غير أن أتعرض لنسبك. ويذكر في هذا قصة لطيفة أن جريرا البجلي كأنه سمع أن شاعرا من الشعراء يريد أن يهجو بجيلة قبيلتهم، فكأنه أعطاه وكذا وكذا فكف عن هجائهم، لكنه قال لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة. فقال ما مدح رجل هجي قومه، يعني إيش الفائدة الآن أن تمدحني وتهجو قومي، فأنت كأنك تذمني من وجه آخر. فهذا من هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. ما هو السبب في هذا؟ جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن رواحة لما كان المشركون يهجون المسلمين، أرسل إلى عبد الله بن رواحة فهجاهم فلم يشفي، ثم أرسل إلى كعب بن مالك فهجاهم فلم يشفي، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، يعني سوف قال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، سأقطعهم تقطيعا. وحسان طبعا كان معروفا في الشعر وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تعجل حتى يلخص لك أبو بكر نسبي. أبو بكر كان من عالم قريش بأنسابها، فلخص له النسب، قال له لأن سبق معنا النبي صلى الله عليه وسلم نسبه معروف، لكن مثلا له تداخل مع بني مخزوم في كذا، فإذا ذمهم مطلقا سوف يدخل فيه بعض أجداده أو بعض أمهاته يدخلون فيه من جهة الأمهات ومن جهة. فقال له خاصة أن كان ممن يهاجي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، فهذا يحتاج إلى حرص، يعني حتى تهجو ابن عمي ولا تهجوه وهو ابن عمه مباشرة أبو سفيان بن الحارث، لكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. قال ولهذا جاء في مسلم إيتي أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابه حتى يخلص لك نسبي، فأتاه ثم رجع فقال قد محض لي نسبك، ثم قال هذا لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لأن الشعرة لنعومتها تنسل من العجين ولا يبقى فيها شيء منها، بخلاف لو كانت في عسل أو في كذا قال الحافظ يخرج منها شيء، من العجين ممكن أن تخرج سالمة من غير أي أن يعلق بها شيء. فهذا يضربونه مثل وهو معروف عند الناس، يعني يقول لك خرج منها كما تخرج الشعرة من العجين. طيب، وثم ذكر استطرد في ذكر شيء من فضائل حسان عروة، لأنه بنفس الإسناد موصول. عروة يقول ذهبت أسب حسان عند عائشة، حسان يعني وقع منه هفوة أنه كان، يعني نقل عنه أنه كان ممن تكلم في حادثة الإفك، فلهذا كان بينه وبين عائشة شيء، فكان عروة فأنه مدام طبعا عروة عائشة خالته، يعني عروة ابن أسماء بنت أبي بكر، فكأنه أخذ راحته، يعني ذهب يتكلم عن حسان فقالت له لا، انظر إلى الدين إلى التقوى إلى الإنصاف، قالت له لا تهجو لا تتكلم فيه. لماذا؟ قال فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يدافع عنه. وجاء في حديث آخر أنها قالت له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أهجهم وروح القدس معك، يعني الله عز وجل يؤيده بروح القدس. جاء في بعض الروايات أنه قال لحسان أن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، وسمعته أيضا يقول أو سمعته يقول هجاهم حسان فشفى وأشفى، يعني هؤلاء ما استطاعوا لك عبد المالك، لكن حسان شفى وأشفى ما في نفسي ما أريده. فانظر إلى عائشة وإنصافها رغم ما بينهما لم يجعلها هذا يعني تستبيح ويرضه أو كذا. طيب، لكن حسان طبعا رجع عن ذلك، بل بالعكس مدح عائشة لما بالأبيات المشهورة حسان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل إلى آخر الأبيات المشهورة في مدحه لعائشة رضي الله عنها. طيب، أما الإسناد عثمان بن أبي شيبة ثقة من العاشرة، وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وكلاهما من الثقات، وكلاهما روى له الجماعي إلا الترمذي، توفي سنة 38 و200 أو 9. حدثنا عبدة هو عبدة بن سليمان الكلابي يقال اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت من الثامنة من صغار الثامنة، توفي سنة 87 و100 وله الجماعة. عن هشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، ثقة فقيه، توفى سنة 45 و100 ونحو. ولعله من الخامس، عن أبيه، أبوه هو عروة تقدم، هو عائشة. وبه إليه رحمه الله قال: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا في بعض النسخ دون بعض، وقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار، وقوله من بعد اسمه أحمد. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء. الآن بدأ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يتكلم عنه، وبدأ بأول شيء أسماء، بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المهمات معرفته في من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه له أسماء، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. فمن أسمائه خمسة وردت في الكتاب والسنة وأكثر. فأما الذي ورد في القرآن فهو اسمان: محمد، وورد في أربعة مواضع، منها هاتان الآيتان: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله والذين معه، وأيضا في سورة محمد أنزل على محمد، وفي سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقب. وأما أحمد فورد في موضع واحد في سورة الصف على لسان فيما ذكره الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، أنه قال: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومحمد معناها مضاعف من حمد، معناها حمد مرة بعد مرة وتكرر حمده. وأحمد معناه أحمد الناس لله عز وجل، أكثرهم حمدا وعظمهم حمدا، فالأنبياء كلهم حمادون وهو أحمدهم، ويعني بيده لسان الحمد، بيده لسان الحمد، لواء الحمد يوم القيامة، وأمته الحمادون، ويحمد الله عز وجل يعني محامد في المقام المحمود، يعني يلهمها ويفتح عليه بها لا تكون لغيره. فيعني هو أحمد الناس من وجوه متعددة. والاسم، الأسماء جمع اسم، وهو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو تخصيصها عن غيرها، كزيد مثلا أو كذا أو كذا. ومحمد هذا سمي به بعض العرب في الجاهلية إلا وصلهم الحفظ إلى 15 نفسا، وكثير منهم كانوا سمعوا من اليهود أو من غيرهم أنه سيبعث الرسول بهذا الاسم أو قريب منهم، فبدأوا يسمونها كذا بهذه الأخبار. طيب، والحديث حديث جبير بن مطعم: لي خمسة أسماء. هذا ليه؟ يعني هذا قالوا لا يحمل على الأسماء المشهورة، أشهر أسمائي، أو على أسماء المشهورة في الكتب السابقة والأمم السالفة. لماذا نقول هذا؟ لأن له أسماء أخرى حتى وردت في الأحاديث، فقد ورد في صحيح مسلم أنه نبي الرحمة ونبي التوبة، ورد في بعض الأحاديث أنه مثلا من أسمائه الخاتم هذا، وإن كان يعني كانوا يعني بعضهم قال نعم، ورد في حديث حذيفة عند الترمذي وغيره: المقفي ونبي الرحمة. وورد أيضا ورد من أسمائه كذلك نعم، وردت عدة أسماء يعني أخرى زادت: الخاتم والمقفي ونبي الرحمة. وهناك من زاد أسماءه جدا حتى وصل إلى 100 وكذا، لكنها أكثرها أوصاف في الحقيقة وليست أسماء، مثل المدثر والمزمل والنذير والبشير، هذه ليست أسماء في الحقيقة، وإنما هي أوصاف، إنما هي إيش؟ أوصاف. طيب، إذن لي خمسة أسماء يتحمل على هذا. ما هي هذه الأسماء؟ أنا محمد وأحمد، وفي بعض الروايات والنسخ وأنا أحمد، وهذا تقدم كان. وأنا الماحي، وفسر في الحديث أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. طيب، يعني أن الدنيا كانت مظلمة بغياهب الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالنور الساطع حتى محى به الكفر. طيب، بعضهم قال أي محى الكفر من جزيرة العرب. السبب في هذا أنه الكفر ما زال موجودا في خارج جزيرة العرب، لكن لا يتعين هذا، قد يكون المعنى يمحو الله بي الكفر شيئا فشيئا، إلى أن يتم هذا في زمن عيسى بإضمحلال الكفر تماما، ثم بعد ذلك يعني بعد موت عيسى قد يرتد بعضهم ثم تبعث الريح فتقبض المؤمنين وتذر الكافرين وعليهم تقوم ليش الساعة وعليهم تقول الساعة، أو أنه محمول على الأغلب لأن يعني الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها. طيب، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أقول أقوال عندي في هذا والله أعلم أن معناه كما جاء في رواية أخرى وأنا حاشر بعثت مع الساعة، يعني أنه آخر نبي ولهذا بعثت أنا والساعة كهاتين في الحديث الآخر، فبالتالي معناه أنه يحشر الناس على قدمه أمته آخر الأمم وبعدها تقوم ليش الساعة. وقيل إن معناه أول من انشق عنه القبر فهو أول من يحشر يوم القيامة، وقيل غير ذلك. طيب، وأنا العاقب، العاقب جاء تفسيره في بعض الروايات لا نبي بعده، وهذا قيل إنه مدرج لكن في بعض الروايات ليس بعدي نبي، هناك أسماء أخرى يعني كما قلنا. وبه إلي رحمه الله طبعا الإسناد إبراهيم بن المنذر هو الحزامي صدوق قال حدثنا معن هو معن بن عيسى القزاز من الثقات الذين يرون عن الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي مولاهم إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين توفى سنة 79 و100 من السابعة حول الجماعة، عن ابن شهاب تقدم الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم ثقة من الثالثة عن أبيه جبير بن مطعم الصحابي بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الصحابي المعروف قال حدثني قاوري لي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. هذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة يعني صدره وصبره على الأذى. هم كانوا قريش يقولون هذا ليس محمدا بل هو مذمم، يدموا يقولون هذا مذمم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا لست مذمما أنا محمد. وهذا يدل والشاهد في قوله أنا محمد، هذا شاهد لتسميته بمحمد وطبعا هي معروفة، وهذا الحديث انفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. وعري بن عبد الله هو إمام العلل معروف متوفى من الأئمة الكبار توفى سنة 34 و200 رواه الجماعة قال حد روى له لا ليس الجماعة حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة الإمام الحافظ الشهير توفى سنة 98 و100 عن من الثامنة عن أبي الزناد الثقة الفقيه من الخامسة عن أعرج عن أبي هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال باب خاتم النبيين. خاتم النبيين معظم القراء قرأوا خاتم النبيين يعني آخر النبيين، وخاتم معناه أن الله عز وجل ختم به النبيين، هو كالخاتم الذي يأتي خاتمه مسك معناها ختامه مسك، طبعا في القراءة الأخرى خاتمه مسك معناها الشيء الذي يختم به، فالمعنى متقارب. عاصم هو الذي قرأ خاتم كما نقرأ، أما الباقي قرأوا خاتم والمعنى متقارب. وهذا فيه أننا ولا يقدح كون عيسى ينزل بعده لأنه يحكم بشريعته، وأيضا هو آخر من نبئ لأن عيسى تنبئته سابقة وإن كان ينزل في آخر الزمان لكن يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم وفي بعض النسخ والروايات سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلى موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبون يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا مثال تضرب ضرب مثل في إيصال العلم بالأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعثة الله عز وجل للرسل برجل بنى دارا فأكملها وجملها وحسنها إلا موضع لبنة، واللبنة هي يقولون اللبنة هي قطعة طين تعجن وتيبس ويبنى بها من غير إحراق، تعجن ثم تيبس ثم يبنى بها من غير أن تحرق، فإذا حرقت سميت آجرة، الآجر هو الطين المحروق، أما إذا لم تحرق يقال لها لبن بكسر الباء. فجعل الناس يدخلون هذه الدار ويتعجبون من حسنها وجمالها، يقولون لولا هذه موضع لبنة واحدة ناقص، يقولون لولا موضع هذه اللبنة أي لكمل البناء يعني، أو لولا يعني هلا وضعت هذه اللبنة كما جاء في الحديث الآخر. وبين الحديث الثاني أنه قال موضع لبنة في من زاوية وفي رواية من زواياه، وهذا يبين أنها ليست في الأساس، بمعنى أن الشرائع كاملة لكن أكمل الشرائع والتي بها تم حسن الشرائع وكذا هو هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الباقي إلى قيام الساعة، هو خاتم النبيين ومكمل شرائع الدين، ولهذا لا نبي بعده، فهو هو اللبنة وهو خاتم النبيين، به تم بناء النبيين، هذا هو الشاهد، فليس بعده إيش؟ بعده نبي، ومن ادعى النبوة بعده فقد كفر لأنه مكذب للقرآن. وبعض الناس جهلوا فقالوا ليس بعده نبي لكن رسول، هذا جهل، لأن أصلا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فكونه خاتم النبيين أبلغ من كونه من كونه خاتم ليش المرسلين. ومحمد بن سنان هو أبو بكر العوقي من الثقات، قال حدثنا سليم هو ابن حيان وسعيد بن ميناء من التابعين الذين المعروفين بالرواية عن جابر، وقتيبة بن سعيد ثقة ثبت من العاشرة توفي سنة 40 و200. حدثنا إسماعيل بن جعفر أيضا من الثقات الأثبات المعروفين المدني الأنصاري الزرقي، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عدوي مولاهم ثقة من الرابعة، عن أبي صالح، عن أبي صالح هو ذكوان السمان، عن أبي هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في بعض النسخ قال والأولى حذفه، لأن باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في آخر يعني الأبواب التي تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود هنا ذكر عمره فقط. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثله، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 هذا هو الأصح، وكان 40 سنة يعني عاش 40 سنة قبل النبوة، ثم 13 سنة بمكة، ثم 10 سنين بالمدينة، وقيل إن هذا من علامات نبوته عند الكتب السابقة أنه يعيش هذا المقدار، فلهذا ذكره هنا والله أعلم. ورواية ابن المسيب الظاهر أنها مرسلة، وقيل يعني يرويها عن عائشة. عبد الله بن يوسف هو التنيسي من الثقات المعروفين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة كلهم تقدموا. وبه إليه رحمه الله ونختم بهذا الباب. وبه إليه قال باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، الكنية بضم الكاف ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أبو كذا، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، والقاسم هو أكبر أولاده، قيل مات في الجاهلية، وقيل يعني مات عفوا قيل مات قبل البعثة وقيل بعدها، هو أكبر أولاده الذكور، واختلف هل هو أكبر أو زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، وقيل إن له كنية أخرى وهي أبو إبراهيم، جاء هذا في بعض الأحاديث التي فيها كلام في أسانيدها، أي أنه كني بابنه الآخر الذي ولد في المدينة. قال وبه إليه رحمه الله قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، كلها معناها واحد، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، لكن الحديث الأول ذكر السبب، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل، وقيل إنه كان يهوديا، يا أبا القاسم، والسبب أن الذي يناديه بهذا غالبا هم اليهود لأنهم لا يعترفون برسالته فلا يقولون يا رسول الله، وفي نفس الوقت يعني كأنهم لا يستطيعون أن يقولوا يا محمد، ماذا يقولون؟ يقولون يا أبا القاسم باعتبار فيها نوع من الاحترام، لكنهم لا يقولون يا رسول الله، وإلا فالأصل في المؤمنين أنهم ينادونه يا رسول الله يا نبي الله وهكذا يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه هو المراد، فقال له في بعض الروايات قال لم أعنك، وفي بعض الروايات قال عنيت هذا شخص آخر أبو القاسم آخر، فإن حينئذ قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، إذن هذا في مشروعية التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا وقد يدخل فيه أحمد أيضا وكذا، وهذا فيه مناسب للباب الذي قبله. وأما قوله ولا تكتنوا بكنيتي فظاهره أنه لا يجوز للإنسان أن يكتني بأبي القاسم، وهذا فيه أقوال من أشهرها أنه كذلك، أنه لا يجوز لأحد أن يكتني بأبي القاسم. القول الثاني أن المقصود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل السبب، يعني في حياته لا تكتني أبي القاسم، أما إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فأمن من المحذور، لا يمكن أن يلتبس بغير يا أبي القاسم فيجد شخص آخر. وقيل لا تجمع بين الاسم والكنية، وقد جاء في هذا حديث الترمذي أنه لا يجوز لك أن تجمع بين الاسم والإيش والكنية، لا تسمي نفسك محمد أبي القاسم، هذا قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني محمد نعم لكن لا تجمع بينهما محمد أبو القاسم، جاء في هذا في بعض الحديث، والمسألة فيها خلاف لعلها تأتي في موضع آخر. وأما الإسناد فحفص بن عمر هو الحوضي مشايخ البخاري المعروفين الذين يروون عن شعبة وسفيان، هنا قال حدثنا شعبة، شعبة عفوا يروي عن شعبة، ما أدري هل يروي عن سفيان ولا الآن، حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسام تقدم لنا مرارا، عن حميد، هو حميد الطويل توفى سنة 42 و100 من الخامسة ثقة، وقد وصف بالتدليس لكن قيل إنه إنما يأخذ عن ثابت، عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن كثير هو العبدي البصري ثقة لكن يعني عنده بعض الأوهام يسيرة، لكن هنا أكيد أنه متابع طبعا. أخبرنا شعبة، بل هو متابع، أخبرنا شعبة بن الحجاج عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر السلمي ثقة ثبت لا كان لا يدلس، توفي من الخامسة توفي سنة 32 و100 قوله الجماعة. عن سالم، سالم هو سالم بن أبي الجعد ثقة ولكنه يرسل، عن جابر رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي من المكثرين السبعة، علي بن عبد الله وسفيان تقدما، عن أيوب هو السختياني من كبار الفقهاء الثقات الحفاظ العباد، عن ابن سيرين ثقة جليل كان لا يرى الرواية بالمعنى توفي سنة 20 و100، وأيوب 31 و100، أيوب من الخامسة وابن سيرين من الثالثة، قال سمعت أبا هريرة تقدم. نقف عند هذا الباب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.